والدعوة. نعم. أن يقر على غيره. نعم صح. والإقرار أن يضيف الشيء نعم لنفسه لغيره على نفسه زين، والدعوة أن يضيف شيء لنفسه على غيره. صح صح. طيب إذا من هنا نأخذ تعريف الشهادة ما هي؟ أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على غيره. طيب صح. الشهادة لها حكم حين التحمل وحين الأداء، ما حكمها؟ حال التحمل ولا حال الأداء؟ هو إذا كنا فرق كفاية عرف أنه إذا لم يوجد تعين. لا الكلام على أن هل إن التحمل والأداء كلاهما فرض كفاية أم يختلفان؟ ها نعم. هذه ما حاجة يا أمجاد. ليش؟ لأنه كل فرض كفاية إذا لم يوجد إلا سواه تعين عليه. طيب عند فهي فرض عين كذا. إيه نعم المشاء طبعا. ما هو الدليل على أنها فرض كفاية الأخ أنت تروح حاضر؟ طيب يا رحمة نعم قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم صح. الدليل على أن فرض عين عبد الله لا. نعم كم ولا تكتم الشهادة وما يكتمها فإنه آثم قلبه. صح. قلنا أن بعض العلماء يقول أنها فرض كفاية في الموضعين في التحمل والأداء، لكن ماذا في المؤلف أرجح. يقول المؤلف إنه من شرط الشهادة هذا في الأداء. صحيح. وكذلك هو أصلا ما إذا لم يدعى ما يشهد. فالحنا ذكرنا في الشرح إذا لم يدعى فهل الأفضل أن يشهد أو ينتظر حتى يدعى؟ وأجبنا في هذا. لا هذا على القول بأنه فرض كفاية. على القول بأنه فرض كفاية له أن يعتذر. إذا قلنا فرعين لو يكون عشرة لازم حضر. طيب يلا برزدان. يقول المؤلف لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، فما هي طرق العلم في باب الشهادات؟ عديت أعد من جديد. نعم وغيره باقي واحد في باب الشهادة. الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونه. صح. هذه خمسة ستة طرق. يلا فهد. الشم في أي شيء؟ Thank you. يعني إذا الشم في الروائح، الشم في الروائح كذا. طيب البصر ياسر في المبصرات، في المبصرات. طيب إذا شهادة الأعمى فيما طريقه البصر لا تقبل، لماذا؟ لأنه متعذر. زين السمع من اللي ماخذ؟ نعم المسموعات. يشهد به صح. إذن لو شهد الأصم بما طريقه السمع لا تقبل، لأنه لا يمكن أن يسمع. نعم يعني. الذوق نعم، أو حلو أو متغير الطعم لقدمه أو ما أشبه ذلك. طيب لو شهد من لا ذوق عنده لا تقبل صح؟ صح؟ نعم. هو ما مر علينا في الجنايات أنه قد يجني على الشخص ويفقد ذوقه. نعم مر علينا. نعم. طيب في اللمس نعم طيب نبضات القلب ها؟ باللمس لا باللمس الله اللمس يعني مثلا لو أن ادعى على شخص بأنه كسر ماله هرق ومسكه واحد وشاف قلبه يرجع وقال أن أنت على هوني ها؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. ولهذا أحيانا إذا أحد من اللصوص مثل سرق ثم حدث بنفسه على قوم النيام ونام كأنه من أحد النيام، يجي الرجل المختبر ويمشي على النيام ويضع يده على صدوره إذا شاف اللي قلبه يخفق نعم قال امسكوا هذا الرجل هذا هو صاحبكم. ينظر نعم لا أبدا ما أخاف إلا المجرم. طيب إذا شهد بعقد من العقود فهل يشترط ذكر شروطه أو لا؟ الأخ أي نعم شهد بعقد من العقود هل يشترى ذكر الشروط ولا لا؟ أي نعم هل يشترى يذكر شروط؟ ومثلا شهد إن فلان باع على فلان شيئا هل يشترط أن يذكر شروط البيع ولا لا؟ يشترط. لماذا؟ مضاعف. قلنا أنا أشهد إن فلان قال بعت عليك هذا الشيء الفلاني قال لا قبل حقك شهادة. إيه؟ والله قربت لكن لم نعم طلال. لا أنا أقول الآن على بناء على قول الأخ إنه لازم من ذكر الشروط. أقول لسب إذن خالفت أنت الآن لم توافق ها؟ هذا قول ثاني جديد. طيب نصر على قول الأخ إنه لابد من ذكر الشروط ما هي العلة؟ إيه؟ لا